الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، لا يزال الكلام حول الإمامة العظمى وحقوق وولي الأمر. مر معنا أن أهل السنة والجماعة يرون وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، ويرون وجوب الصبر على ظلمه، ويرون كذلك وجوب محبته وحرمة سبه وحرمة بغضه، لأنه مسلم فلا يبغض من كل وجه بغضا مطلقا، وإنما إذا كان عاصيا فيحب لإسلامه ويبغض لمعصيته. أيضا مما يتعلق بحقوق ولاة الأمر، أن أهل السنة والجماعة يرون الصلاة والجمع والأعياد خلف الأمراء والولاة، ويرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد. أيضا الجهاد لا يكون بدون ولي أمر، لابد أن يكون فيه راية ويكون تحت ولي أمر. وكذلك الحج مع ولاة الأمر، أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. أيضا من حقوق ولي الأمر، وهو الحق الرابع، عدم الخروج عليه. الحق الرابع عدم الخروج عليه. أهل السنة والجماعة يرون حرمة الخروج على ولي الأمر، سواء كان هذا الخروج بالقتال أو كان دعوة للخروج عليه وقتاله، فهذا أيضا من الخروج على ولي الأمر، لأن الخروج مضاد للسمع والطاعة بالمعروف، مضاد للصبر عليه. الخروج يسبب شرا عظيما على الإسلام والمسلمين وعلى بلادهم، ويضيع الأمن، ويسبب سفك الدماء، ويسبب سرقة الأموال وضياع الأمن. فلذلك أهل السنة والجماعة حرموا الخروج على ولي الأمر المسلم. دليل ذلك الحديث السابق، لما قال الصحابة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأمراء من قال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف، يعني ألا نخرج عليهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أيضا الحق الخامس، الدعاء له وعدم الدعاء عليه. الدعاء، الحق الخامس، الدعاء له بالصلاح والمعافاة وعدم الدعاء عليه، عدم الدعاء عليه. هذا منهج أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت من يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لا صرفتها للسلطان. فأهل السنة والجماعة يرون الدعاء لولي الأمر وعدم الدعاء عليه، إنما يدعى له بالصلاح والاستقامة. ودليل الدعاء له الحديث السابق: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. أيضا من الحقوق لولي الأمر مناصحته، مناصحته أو النصيحة له، النصيحة له، لأن النصيحة تشمل أمورا كثيرة. ودليل هذا الحق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وهذا نقول هو الحق السادس، النصيحة له. دليل هذا الحق السادس، النصيحة له، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لأئمة المسلمين تشمل أمورا كثيرة، كما قال

والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله واستيفاء الحقوق وإيصالها إلى أهلها وعدم الظلم. فهذه أمانة، أمانة يوجبون على ولي الأمر أن يقوم بها خير قيام. وكذلك يجب عليه أن ينفذ حدود الله ويحكم بشريعة الله، وعلى الإمام أن يكون قويا في الحق لا تأخذه لومة لائم، أمينا على الأمة وعلى دينهم وعلى دمائهم وأموالهم وأعراضهم ومصالحهم وأمنهم وشأنهم وسلوكهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعاية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فبذلك نعرف أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أو في التعامل مع ولاة الأمر، ليسوا من الغلاة وليسوا من الجفاة التكفيريين، إنما هم في الوسط، يرون الطاعة في المعروف ويرون وجوب الصبر على ظلم الإمام، ولا يرون الخروج عليه ولا الدعاء عليه ولا سبه ولا نحو ذلك، بل يرون الطاعة في المعروف، وإنما يقولون ذلك لمصلحة المجتمع ومصلحة الإسلام والمسلمين، حتى لا تكون بلاد المسلمين بلاد فتن وبلاد قتل وبلاد انتهاك للأعراض ونحو ذلك. إنما إذا حقق الناس عقيدة أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمر فإنهم يعيشون في أمن وأمان وطمأنينة. هذا ما يتعلق بحقوق وولي الأمر. ونأتي الآن إلى كلام مهم للطحاوي رحمه الله تعالى، يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمر. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. هذا أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولي الأمر ولا يرون قتاله ما دام مسلما، ما دام مسلما فلا يجيزون الخروج عليه. قال: وإن جاروا، يعني إن صدر منهم ظلم، إن صدر منهم فسق، إن صدر منهم جور، لا نرى يا أهل السنة لا نرى الخروج عليهم. قال: ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم، ولا ندعو عليهم بالهلاك أو ندعو عليهم بأمور أخرى، إنما ندعو لهم، ندعو لهم بالهداية، لأن إذا هداهم الله وأصلحهم كان خير للمجتمع المسلم. قال رحمه الله: ولا ننزع يدا من طاعتهم، لا ننزع يدا من طاعتهم، يعني لا نظهر المعصية لهم بل نبقى مطيعين لهم في المعروف. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. إذا أمروا بمعصية لا نطيعهم في هذه المعصية ونطيعهم فيما سواها. وقلنا المراد بالمعصية المعصية التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ليست من الأمور الاجتهادية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة مما يضر بدينهم ودنياهم. وقلنا إن مصلحة هدايتهم وصلاحهم تعود إلى المجتمع وتعود إلى الإسلام والمسلمين. مر معنا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومر معنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأيضا جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدة على الأطراف، وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وأيضا في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ليست الطاعة فقط فيما نحب، إنما حتى في الأمور التي نكرهها ما دامت ليست معصية فنطيع فيها ولي الأمر. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي. وهذا شيء مذموم، يجب علينا أن نحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، عندهم بعض الحق وعندهم باطل. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا دليل على وجوب لزوم الجماعة ولزوم الإمام. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني لا تفارق الجماعة ولا تفارق الإمام ولا تخرج عليه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أيضا مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا فيه الأمر بالصبر وعدم الخروج، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي رباط الإسلام من عنقه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر أو الآخر منهما. إذا كان عند الناس خليفة أو إمام أو رئيس، وجاء آخر أراد البيعة لنفسه وأراد الخروج عليه، قال: فاقتلوا الآخر منهما أو الآخر منهما. هذا دليل على حرمة الخروج على ولي الأمر. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مر معنا، قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعته، ولا ينزعن يدا من طاعته. وإذا رأى الناس جور الحاكم وظلمه فليعلموا أنه ما سلط عليهم إلا بسبب ذنوبهم، فعليهم أن يتوبوا ويستغفروا. لذلك جاء في بعض الآثار: لا تشغلوا أنفسكم بسب الحكام، ولكن توبوا إلى الله سبحانه وتعالى يعطفهم عليكم. قد قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتسلط الحاكم هذه مصيبة على الناس، سببها ظلم الناس وذنوب الناس، عليهم أن يتوبوا ويستغفروا، والله سبحانه وتعالى يسهل عليهم ويهدي إمامهم لترك الظلم. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال سبحانه وتعالى أيضا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذا كان الناس ظلمة ولى الله عليهم حاكما ظالما. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. إذا تركوا الظلم فالله سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد فيعطف هذا الحاكم عليهم. هذه بعض حقوق ولي الأمر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولي الأمر، ومصلحة تطبيق هذه العقيدة يعود على المجتمع كامل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع حكام المسلمين، وأن يصلح الراعي والرعية في جميع بلدان المسلمين بل في جميع العالم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.